قال المصنف رحمه الله وإياه من كتاب زاد المستقنع: قال: باب الرهن. قال: يصح في كل عين يجوز بيعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف القرض وحكمه وما يتصل به، وباعتبار أن القرض دين في الذمة، فقد يحتاج إلى المقرض، قد يحتاج إلى ما يستوثق به لسداد دينه ووفاء قرضه، فناسب أن يعقب الكلام عن القرض وأحكامه بالرهن، لأن القرض غالبا ما يحتاج إلى رهن. والرهن في اللغة مأخوذ من الدوام والثبوت أو الحبس، فالرهن بمعنى الثبوت والدوام، وبمعنى الحبس. قال: ماء راهن، بمعنى راكد ثابت مستقر دائم، أو بمعنى الحبس كما في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة على ما اكتسبت من أعمال. وهو عند الفقهاء من تعاريفه عندهم أنه توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من قيمتها. والرهن مشروع بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل العلم، والله سبحانه وتعالى قد ذكره في شأن الدين لما ذكر الدين، فقال جل ذكره: فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرسول عليه السلام ثبت في الحديث الصحيح أنه اشترى طعاما بثمن مؤجل ورهن درعه، ووردت أحاديث تحكم الرهن تبين أحكامه، فهو مشروع ويحتاج إليه في المعاملات التي تكون مؤجلة. فالمؤلف يقول: يصح الرهن كل ما في كل ما جاز بيعه. فالرهن الذي يجوز ويستفاد منه ويتحقق المطلوب منه هو ما إذا كان فيما يجوز بيعه. إذا كان شيء لا يجوز بيعه ما يستفيد الراهن المرتهن شيء، لا يستفيد المرتهن شيء إذا كان الرهن لا يجوز بيعه، لأن المقصود من الرهن أن يباع إذا احتاج إلى ذلك، كما في تعريفه أن يباع إذا احتاج إلى ذلك. فإنسان مثل أقرض آخر مبلغا أو باعه بيعا بثمن مؤجل، فطلب البائع من المشتري رهنا، فإذا لم يكن هذا الرهن يصلح أن يباع وتؤخذ القيمة منه، إذا لم يفي المشتري بالثمن فلا فائدة في الرهن في هذه الحالة. إذن ما يصح بيعه، كل ما يصح بيعه يصح أن يكون رهنا. نعم، أعيد العبارة. قال: يصح في كل عين يجوز بيعها. في كل عين يجوز بيعها، إذن فهو في الأعيان، لا يصلح في الأشياء التي ليست أعيان، في المنافع، لأنها لا تثبت المنافع. الرهن من شأن أن يكون ثابتا مستقرا محبوسا، أما المنافع فهي تنفذ شيئا فشيئا. وكذلك الدين عند عدد من أهل العلم لا يصلح أيضا أن يكون رهنا الدين، فلابد أن تكون عينا يصح بيعها أو يجوز بيعها. هنا حتى المكاتب، المكاتب معروف، هو الرقيق الذي اتفق مع سيده أن يشتري نفسه بأقساط أو نجوم معينة، فهذا يكون اتفق أو كاتبه سيده على أن يكون حرا بعد أن يفي بما اتفق عليه من مبلغ خلال سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة لا آخر ما يتفق عليه. فهذا المكاتب لو كان البائع أو كان المشتري عنده عبد مكاتب يجوز أن يعطيه البائع رهنا، لأن الرقيق عند الفقهاء يعتبرونه مال من جنس المال، والمكاتب كما جاء في الحديث عبد ما بقي عليه درهم، ما دام أنه لم يفي بالكتابة كلها ولم يبق عليه إلا درهم فهو عبد، فهو في الرق وفي العبودية. لكن المكاتب بحكم أنه يحتاج إلى أن يعمل ويسعى ليفي بالعقد الذي اتفق مع سيده من أجل أن يكون حرا، فهذا ينافي الرهن، لأن الرهن ينبغي أن يكون محبوس ممسوك، والعبد المكاتب لا يصلح أن يكون بهذه المثابة، لأنه يعني يريد أن يسترزق حتى يحصل شيء يدفعه لسيده مقابل الكتابة. فلذلك بعض أهل العلم لم يجز رهن المكاتب، لم يجز رهن المكاتب لأنه لا يمكن حبسه، ومن شرط الرهن استدامة القبض وأن تكون اليد دائما عليه يد البائع، إذا خرج من يده لم يعد لحقه وثيقة به. فبعض أهل العلم لا يرى أن المكاتب يصلح أن يكون رهنا، فلذلك عبر بهذا الحرف حتى المكاتب، فهذا إشارة من المؤلف إلى الخلاف، يعني هو معسر. لا، المعسر لا يجوز حبسه، ما يجوز المعسر لا يحبس أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، ما قال يحبس. لكن هؤلاء المحبوسون الدائنون يدعون عليهم أن لهم أموالا يخفونها، يدعون عليهم أن لهم أموال يخفونها، فالقاضي ما يحكم بحبسه إلا يتبين أن له أموال، فيجعل الحبس وسيلة إلى إرغامه من أجل إظهار أمواله وسداد الديون. أما إذا تبين للقاضي أن هذا المديون ليس له مال وأنه معسر فلا يجوز أن يحكم عليه بالحبس، مثل ما ذكرت لا، ما يستفيد لا هو ولا الدائن من الحبس، فكونه يطلق سراحه ليكسب ويعمل ويشتغل هذا المفروض، لكن يحبسون من أجل أن يعني المطالبون لهم يدعون أن لهم أموال. قال حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، مع الحق وبعده، يعني الرهن يجوز أن يتفق عليه مع الحق، مع المعاملة التي تمت بالبيع أو بأي عقد من العقود التي فيها يعني تأجيل الثمن، أو بعده، بعد ما تم العقد قال البائع للمشتري أنا بعتك إلى أجل بعد سنة لكن أريد رهن، أخشى أنك ما تسدد في الموعد المحدد، فرهني شيء، الأرض، البيت، الدابة، اللي يكون، فيصح الرهن إن كان مع العقد أو بعده، لكن قبله لا، قبل العقد لا يصح لأنه لم ينعقد سببه بعد. هنا قال ويلزم في حق الراهن فقط، العقد قد يكون جائز وقد يكون لازم، فالعقد الجائز هو الذي يجوز لأطرافه الطرفين أو أحدهما أن يتحلل منه متى شاء، وهذا في غالبا في عقود التبرعات، عقود التبرعات هذه العاقد في حل من العقد متى شاء أن يتحلل منه ما على المحسنين من سبيل، وقد يكون لازم، وقد يكون عقد لازم ملزم لكل من الطرفين، وقد يكون لازم في حق أحدهما دون الآخر مثل الرهن، فالرهن لازم في حق الراهن ما دام قدم هذا المال رهن، اشترى يعني بيعة بمبلغ يسدده مثلا بعد سنتين، فالبائع قال ارهني هذا البيت ورهنه البيت، فأصبح عقد الرهن لازما في حق الراهن الذي هو المشتري، وليس لازما في حق المرتهن، لأن المرتهن إن شاء أن يفك الرهن ويطلقه هذا يرجع إلى يعني إلى رغبته هو، لكنه قد يكون فرط في حقه، لكن قد يكون واثق من صاحبه أو لاحق الراهن ظروف وقدرها المرتهن ففك الرهن. أما الراهن مهما حصل له لا يجوز أن يفتك الرهن إلا بالوفاء، بأن يفي بما عليه أو يبيعه ويسدد قيمته، فهو لازم في حق الراهن فقط. قوله ما الحق وبعده بدين ثابت، بدين ثابت أيضا هذه من شروط الرهن أن يكون الدين ثابت. أما إذا كان الدين ليس ثابتا مثل يمثلون له بدين الكتابة، يعني لو أن السيد كاتب عبده وأراد منه رهنا ما يصلح، لأن نفس العبد الرقيق قد يعجز وقد لا يريد أن يستمر في الكتابة، فهذا الدين ليس مستقرا ليس ثابتا، فلا بد أن يكون الدين ثابت مستقر حتى يصح فيه الرهن. قال ويصح رهن المشاع، لأنه مال ويجوز بيعه على ما ذكر المؤلف، كل ما يجوز بيعه يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، والمشاع أن يكون إنسان شريك في مال من الأموال، فلا يمنع أن يجعل نصيبه من هذا المال المشترك رهنا في الدين الذي في ذمته. مشاع مثلا إنسان له نصيب في بيت واشترى شيء ب100,000 أو 200,000 وقال أرهنك نصيبي من البيت الفلاني أو من الأرض الفلانية أو من المزرعة أو من المصنع. قال ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه. يجوز رهن المبيع نفسه الشيء الذي هو محل البيع، يعني إنسان باع آخر بيت مؤجل ب100,000، قال البائع طيب أريد رهن، قال ما عندي إلا هذا البيت نفسه الذي اشتريته منك، فالمبيع نفسه يجوز أن يكون رهنا، يجوز أن يكون رهنا إلا المكيل والموزون. لو كان البيع مثلا تمرا أو برا أو شعيرا أو ذرة أو سكر أو قهوة أو ما إلى ذلك من المكيلات والموزونات فلا يصح أن يكون هذا المبيع نفسه رهنا. لماذا؟ لأن من شرطه القبض، من شرطه القبض، فالمشتري لم يقبضه بعد حتى يكون رهن، فلا بد أن يقبضه، فإن قبضه يجوز أن يرهنه فيما بعد، أما قبل أن يقبضه فلا يتصرف فيه كما مر بنا في أحكام البيع. لكن غير المكيل والموزون وأيضا المعدود والمذروع غير هذا من العقارات والحيوانات والآلات والمعدات، فهذه نفس المبيع لو أراد المشتري أن يجعل المبيع نفسه رهنا فله ذلك. قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. أعيد العبارة. قال ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون على ثمنه وغيره، على ثمنه وغيره، يعني إن كان في ثمن الصفقة نفسها أو على ثمن آخر أراد أن يجعله رهن في بيعة ثانية غير البيعة التي هم بصددها فهذا جائز إلا المكين والموزون. إينا. فضل الشيخ كونه يجعل على ثمنه وغيره صورة أن يجعل على غير ثمنه، يعني مثلا تبايعوا مثل ما قلنا البيت وأراد المشتري أن يجعل هذا البيت الذي اشتراه رهنا بالثمن الذي في ذمته أو يجعله بينه وبين صاحبه بيعة أخرى، اشترى منه مثلا مواد غذائية مؤجلة فأراد أن يجعل البيت رهنا للصفقة الثانية، يعني إن أراد أن يجعله رهنا بثمن البيعة ذاتها أو بغيرها من البيوع التي بينه وبين صاحبه. لا، الرهن إذا تعلق ببيع من البيوع لا يجوز أن يرهن مرة ثانية، لأنه صار مشغول بالعقد الأول. قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. هذا تأكيد لما ذكره في أول الفقرة لما قال يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، فأكد هذا أن ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، الذي لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لو كان مثلا أراد أن يرهنه خنازير أو خمر أو تماثيل أو صور أو ما إلى ذلك من الأشياء المحرمة لا يجوز، هذه لا يجوز بيعها، أو ميتة أو نجس كما جاء في الحديث، هذه لا يجوز بيعها، فلذلك لا يجوز رهنها ولا يصح ولا يستفيد منها المرتهن شيئا، لا يستوثق بدينه، إلا استثنى صورة معينة وهي الثمار والزروع قبل استوائها وأواني حصادها. قد مر بنا في أحكام بيع الزروع والثمار أنه لا يجوز بيع الثمر ولا الزرع قبل أن يستوي، قبل أن يستوي ويبدو فيه النضج من العنب والتمور وعامة الثمار والزروع، لكن هنا في الرهن استثناها. يجوز إنسان مثلا فلاح اشترى من آخر معدات تحتاج إليها، قال أنا ما عندي شيء، ما أستطيع أوفيك إلا عند الحصاد وعند جني الثمار، فمبلغ مثلا 200,000، قال طيب ارهني، قال أرهنك هذا الزرع، زرع أخضر أو البلح لا زال أخضرا، قال أرهنك ثمرة النخل، يجوز، مع أنه مر بنا أنه لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع. الزرع إذا كان أخضر لم يستوي بعد يجوز بيعه إذا كان يريد أن يحصده الآن يجعله علف للدواب، وكذلك الثمار. أما إذا لم يكن مشروط قطعه ولا حصاده فلا يجوز بيعه، لأنه لا يأمن من العاهة كما جاء في الحديث، جاء في الحديث تعليل النهي عن بيع الثمار والزروع قبل استوائها لأنها مظنة للعاهات، فمنع من بيعه حتى لا يحصل نزاع بين الأطراف البائعين والمشترين. لكن الرهن قال الفقهاء يستثنى، فلو أن هذا الفلاح قال للبائع الذي باعه المعدات بدين إلى أجل أرهنك الزرع، أرهنك العنب ولم يستوي بعد، الفقهاء قالوا يجوز. طيب هذا ما يجوز بيعه الآن، قالوا أصلا الرهن لا يستوفى الآن، لا يستوفى إلا بعد مدة، ثم أيضا حالته أضعف من حال البيع الذي يخاف فيه من العاهة، لأنه مجرد استيثاق، مجرد استيثاق. فلذلك قالوا بيع أو رهن الزروع والثمار وإن لم تكن استوت بعد يجوز رهنها، يجوز رهنها لأنها لا يحتاج إليها الآن، إنما يحتاج إليها فيما بعد. لا ما يجوز الأجهزة، لأن هذه الأجهزة تستخدم في الغالب في يعني عرض يعني سيء، وفي الغالب والأشياء يحكم عليها بمقتضى ما يغلب على استعمالها، قد يكون الراديو أخف، الراديو أخف من هذا، ولكن ينبغي أن يقال حسب حال المرتهن، المرتهن يعني حاله استعماله لهذه الأشياء. مع أن الرهن سوف يذكر المؤلف أنه لا ينبغي للمرتهن أن ينتفع منه بشيء إلا ما ورد الحديث باستثنائه. نحاول لكم الفقرة عشان لا أسألها. قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط، هذا أيضا مسألة من مسائل الرهن، لا يلزم إلا بالقبض. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى وصف الرهن قال فرهان مقبوضة، من شأنها أن تكون مقبوضة، قالوا إذا لم تكن مقبوضة فلا تلزم. فلو أن إنسان عقد عقدا مع آخر مؤجل بعد سنتين بكذا من الأموال وقال أرهنك مثلا البيت الفلاني وانصرفوا، ثم إن المشتري هداه الله عاد عن، فقالوا البائع مخير بين أن يقبل العقد بدون رهن أو يفسخ العقد ولا يلزم. ومن أهل العلم من قال ليس من شرط الرهن القبض، لأن هذا عقد وتم، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقد إنما يتم بموجب بمقتضى الإيجاب والقبول، فإذا حصل الإيجاب والقبول وقال البائع ارهني بيتك الفلاني أو سيارتك الفلانية، فقال المشتري نعم رهنتك وقبل الإيجاب الذي صدر من البائع، فقد لزم بمقتضى الإيجاب والقبول. ولا يجوز له حتى ولو لم يقبضه الراهب المرتهن، ولو لم يقبضه قالوا يلزم بمجرد العقد لأنه ملزم بأن يفي بالعقد، فيطالبه البائع بأن يسلمه الرهن ويحبسه عنده. وأيضا فوق هذا استدامة القبض، استدامة القبض بأن يكون الرهن بيد البائع، فلو فرط فيه الرهن جاء مثلا المرتهن إما احتيالا أو ما إلى ذلك، قال والله أنا رهنتك مثلا الجمل أو الحصان وأريده بحاجة يومين ثلاثة، فأحسن النية به وأعطاه إياه، فخرج من يده، إذا خرج من يد المرتهن أصبح دينه بغير وثيقة، بغير وثيقة، فيقولون استدامته أيضا شرط، فإذا خرج من يده بأي صفة إعارة أو دعه إياه أو أجره إياه أو ما إلى ذلك فقد فرط المرتهن وأصبح دينه مكشوف بدون رهن، عرضة لعدم السداد. فلذلك ينبغي أن يمسك الرهن ولا يتركه إلا ببدل، قال مثلا أريد الحصان، طيب أعطني قيمته حتى تعيده، أو بديل أو ما إلى ذلك من الأشياء، ولا أترك ديني بدون، إلا إذا كانت الثقة قائمة بين الطرفين وكل منهما واثق بالآخر، فهذه إنما شرعت للاستيثاق، للاستيثاق وطمأنة صاحب الحق على الوفاء بحقه. أي يذكرها المؤلف، إيه نعم يذكر هذا إن شاء الله. قال واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. يعني إذا أخرجه المرتهن باختياره يعني مختارا، أما إذا أخذ منه بالقوة فلا، لكن قلنا مثل الراهن إما احتال عليه أو ما إلى ذلك أو بحسن نية بأي حال كان، فاستخرج واستعاد الرهن من الراهن فإنه لم يعد له حق فيه، ما دمنا قلنا استدامة القبض شرط، فإن عاد أعاده عاد الرهن ولا يحتاج إلى عقد جديد، لا يحتاج معه إلى عقد جديد، العقد الأول كافي. فإذا أعاد الدابة مثلا أو السيارة أو الآلة التي هي رهن أعادها الراهن للمرتهن مرة ثانية عاد الرهن إلى حالته. نعم أحسن الله إليكم، الراهن لو أخذه بهذا الاحتيال ألا يثم بذلك؟ لا شك يعتبر آثم الراهن إذا أخذه بصفة الاحتيال، لأنه يعتبر آثم، آثم على أن يستغفر الله ويتوب إليه ويعتذر إلى صاحبه ويعيد، وهذا يعتبر أمانة، أخذه على وجه الأمانة فينبغي أن يعيده إلى الراهن حتى يتم الحق ثم يعود له. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم. من شأن المال المرهون أنه لا ينفذ فيه تصرف لا البائع ولا المشتري، لا الراهن ولا المرتهن، مع أنه ملك يعتبر ملك للراهن لكن لا ينفذ تصرفه فيه. يعني قال السيارة أخذها المرتهن وبقيت عنده، قال أريد أن أبيعها، أريد أن أؤجرها للحج للعمرة، فما يسمح له إلا إذا سمح له المرتهن، إذا المرتهن أذن له فينفذ التصرف، وإلا فلو عقد عقدا ببيع السيارة وإجارتها وهي مرهونة فإن هذا العقد لا يصح، لا ينفذ التصرف، يعني قد يصح لكنه لا ينفذ، لا ينفذ التصرف في هذه الحالة إلا بإذن الآخر. وكذلك المرتهن لو تعدى على الرهن مع أنه أمانة في يده وأراد أن يؤجر السيارة، هي ليست ملك له، ملك لصاحبها، فكونه يتصرف فيها لا يجوز إلا إذا حل أجل الدين ولم يفي، فهنا سوف ترد المسألة في موضعها. قال ولا ينفذ التصرف واحد إلا العتق. العتق يعني إذا كان الرهن عبدا أو أمة، والأمة أيضا في خلاف في رهنها خلاف، فلكن بالنسبة للرقيق لو أن الراهن عندما رهن عبده عند البائع ثم بدا له المشتري الراهن أن يعتق العبد، فالعتق ينفذ لأن الشارع الحكيم يتشوف إلى الحرية وإعادة الحرية إلى الإنسان فينفذ، لكن يعتبر الراهن اللي هو المشتري آثم لأنه تعدى على عقد بينه وبين البائع، كيف تعتق العبد وتجعل الدين الذي بينك وبين صاحبك بدون وثيقة مع أنك متفق معه؟ ومن أهل العلم من يرى أنه لا ينفذ حتى العتق، حتى العتق لا ينفذ، وهذا الصحيح إن شاء الله، لا ينبغي أن ينفذ، لأنه يتصرف في مال ليس له في حق، لكن لا ينفذ العتق إلا بعد أن يفك الرهن، يعني يبقى العتق معلقا، فإن وفى بالرهن بالثمن عتق العبد، وإن لم يفي فيكون العبد في قيمة هذا الدين الذي في ذمته. قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. تؤخذ قيمته، هذا على الذي ذهب إليه المؤلف من أن العتق ينفذ، فينظر كم قيمة العبد، 10,000، تؤخذ قيمته وتحبس بالدين الذي في ذمته، أي في ذمة المشتري الراهن، حتى ينتهي أجل الدين ويحل. أحسن الله إليكم. لو أنه اعتقه على القول الثاني أنه لا ينفذ العتق، فإنه يعتق إذا انتهت المدة ورجع يعتق تقائيا، يعتق تقائيا بمقتضى ما صدر منه. قال ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. أي نعم، لأنه يعتبر مال لا زال هو ملك للراهن، ملكه لا زال لكنه محبوس عنه، ممنوع منه، فنماؤه وكسبه، نماؤه المتصل أو المنفصل، يعني إذا كان دواب من أغنام أو إبل أو أبقار وسمنت وصار فيها صوف وزيادة وبر وما إلى ذلك، هذا كله تابع له، ملكه، لا يجوز للمرتهن أن يجز الصوف ويبيعه ولا أن يأخذ منها شيء. وكذلك إذا توالدت وتناسلت فنسلها المنفصل تابع لها، كلها رهن مع الأصل، وهي أيضا ملك للراهن. وهذا يؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشافعي والدارقطني وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق أي لا يصادر، لا يؤخذ منه، بل هو لا زال حتى ولو لم يفي المدين بالدين لا يغلق عليها، لا يصادر هكذا إلا بحكم حاكم أو إذن منه، قال للبائع بعه وتصرف فيه، أما بغير الإذن منه لأنه صاحب الملك وصاحب الحق. قال ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. نعم، إذا كان يحتاج إلى تخزين أو مؤنة أو شيء من ذلك فكله على الراهن، لأنه لا زال ملكه، يعتبر من أملاكه، فيتحمل النفقات الذي هو المشتري الراهن. هنا قال وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. هو أمانة في يد المرتهن، يعتبر أمانة، والأمانات الأصل فيها عدم الضمان، إذا استودعت إنسان وديعة أو أمنته أمانة وتلفت عنده، ضاعت، فقدت، سرقت، ما يجوز لك أن تطالبه، ما على المحسنين من سبيل. وهكذا المرتهن يعتبر مثل المؤتمن، يعتبر أمانة في يده، فإن تلف لكن بشرط عدم التعدي وعدم التفريط وعدم التقصير. فإن ادعى الراهن قال بل فرط وقصر وأهمله فيطالب في هذه الحالة. أما إذا أثبت المرتهن أنه حافظ على الرهن كما يحافظ على أمواله، وأن ما حصل من تلف قد أتلف حتى أمواله، مثل سيول، جاءت سيول فأتلفت الرهن، إذا كان مثلا من المطعومات أو الملابس أو ثياب، فقال أنا حتى الملابس التي تخصني تلفت، مما يدل أو حريق التهم المحل بما فيها الحاجات اللي هي رهن. فإذا أثبت المرتهن أن التلف لحق حتى بالأشياء التي هو يملكها فهذا قرينة قوية على أنه لم يتعدى ولم يفرط ولم يقصر، فلا يضمن. وإن تلف قال وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. نعم. قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. لا يسقط بهلاك الراهن شيء من دين الراهن المرتهن، لأنه مجرد وثيقة، ف فدينه بحاله ويجدد له الرهن ويبدل له الرهن ويبقى الدين في ذمة الراهن حتى ولو تلف الرهن ما دام أمانة في يده ولم يفرط ولم يقصر. قال وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. نعم يعني لو تلف بعض الرهن يبقى الباقي رهن بجميع الدين. قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين. يعني إنسان مثلا بينه وبين آخر دين إما بيوع أجل أو ما إلى ذلك، مثلا قل بمبلغ 200,000 ورهنه أرض كبيرة فأعطاه من المبلغ نصفه، فجاء الراهن قال طيب أنا أعطيتك نصف المبلغ، فك لي بعض الأرض، أعطني بعضها، أعد لي بعضها أو الحيوانات أو الدواب. لا، لأنهم يقولون الرهن يعتبر رهنا بكل جزء من الدين، كل جزء من الدين فالرهن كله وثيقة به، وهذه مسألة إجماعية. ابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع فيها أنه لا ينفك الرهن حتى لا يبقى من الدين درهم، حتى لا يبقى من الدين درهم، فلو بقي الشيء قليل والرهن أضعافه فلا ينفك، بل يبقى هذا الرهن مهما كانت قيمته وثيقة بهذا الدين الباقي مهما كان قليلا. ما الذي يمنعه؟ ما دام عنده الرهن قيمته مرتفعة هذا دليل على أنه يستطيع أن يفي فيبرئ ذمته، حتى إن استطاع أن يقنع صاحبه فبها ونعمة، وإن تمسك صاحب الحق قال أنا ما أترك حقي ولو 10 ريالات وأحبس هذا الرهن الذي قيمته 100,000 ب10 ريالات، لأن هذا لا يكلف صاحب الرهن ما دام رهنه يعني يستحق هذه القيمة، فيستطيع أن يصرف نفسه ويدبر الوفاء لدينه. قال وتجوز الزيادة فيه دون دينه. تجوز الزيادة في الرهن، يعني الصفقة التي تمت مثل قلنا مثل مقدارها 200,000 فرهنه شيء قيمته 150,000 بعدين جاء الراهن وقال أيضا هذه أرض قيمتها 50,000 أو أكثر، فتجوز الزيادة في الرهن. أما الدين فلا، الدين فلا. يعني مثل إنسان بينه وبين آخر مداينة بهذا المثال 200,000 ورهنه شيء قيمته أكثر 300,000، جاء المرتهن وأراد أن يستدين مرة ثانية بنفس الرهن، هذا الرهن قصدي، أراد أن يستدين بنفس الرهن، قال طيب اشتريت منك ولا أضف هذا إلى الرهن السابق، لا ما يزاد في الدين، يزاد في الرهن ولا يزاد في الدين. لكن من أهل العلم من يرى أنه يجوز، يجوز أن يزاد في الدين والرهن مستقر ثابت إذا كان بحدود قيمته، فيجوز، يرى أن هذا جائز وليس هناك دليل من منعه. قال وإن رهن عند 2 شيئا فوفى أحد. نعم نقف عند هذا.